وقال إني أحدثت في أثناء الطواف من الزحام أو طفت محدثا ناسيا، يحكم بطوافه أو يحكم بصحة طوافه. وهذا يكون فيه جمع بين الأقوال، ويكون استعمال هذا القول ضرورة. يقول أهو نجسا، يعني لو طاف نجسا، فمثلا لو كان على ردائه نجاسة أو في بدنه نجاسة لم يصح، لأنه يشترط لصحة الطواف ما يشترط في صحة الصلاة. والقول باشتراط أن الطهارة من النجاسة أضعف من القول باشتراط ماذا؟ الطهارة من الحدث. والصواب أنه لو طاف نجسا فإنه يجزئه. أو شاكا في طهارته، يشك هل هو متطهر أو غير متطهر، لأن الأصل عدم الطهارة. قال وهو في الطواف لا بعد فراغه منها، إذا شك في الطهارة في أثناء الطواف فإنه لا يصح، لأنه كان مترددا. هذا الطواف تردد، هل هو صحيح أو غير صحيح. والطواف عبادة لا بد فيها من أن يكون جازما بنية أنه صحيح، ومع التردد والشك لا يمكن الجزم. وقوله لا بعد فراغه منه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لأن الأصل أنه فعل العبادة على وجه صحيح. فهمتم؟ فالشك بعد الفعل والفراغ من العبادة لا يلتفت إليه مطلقا مطلقا، لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها. وهذا مبني، يعني أن كون العبادة وقعت موقعها يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عائشة: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. فيؤخذ من هذا الحديث قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فمثلا إنسان مسلم ذبح ذبيحة، هل يجوز أن أكل منها؟ نعم يجوز. احتمال يمكن أنه ترك التسمية، يمكن أن الذبيحة مغصوبة، يمكن، لكن نقول هو فعل، هذا التذكية هذه فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. إذا شق عليه الذهاب يكمل ولا شيء عليه. أو عريانا، يعني طاف غير ساتر لعورته، فإنه لا يصح، لأنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة من ستر العورة. أما لو طاف عريانا، يعني بأن لم يكن عليه لباس، فلا يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي في حجة أبي بكر وأن لا يطوف بالبيت عريان. لكن مراد المؤلف عريانا، يعني نعم، قال أو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة، يعني أو عريانا طاف خاليا من اللباس هذا لا يصح طوافه، أو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة. وذكروا أن عورة الطواف كعورة الصلاة. نعم. وكثيرا ما يقع في ذلك إظهار النساء، فإنه ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها، لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة كما تقدم. وهذا فيه مشقة عظيمة، يعني في الطواف لو ألزمنا المرأة لو خرج منها جزء من يدها أو طرف قدمها، عند من يرى أنه يجب سترها في الصلاة، إذا ظهرت تبطل الصلاة، فإذا ظهرت في الطواف يبطل الطواف. لا أرى بأن هذا القول مشقة، والصواب أن ستر العورة المغلظة في الطواف أمر لا بد منه. أما لو ظهر شيء من العورة من عورة غير المغلظة بغير اختيار منه فإن طوافه صحيح. قال مرعي في غايته: ويتجه احتمال عدم صحة الطواف في المغصوب وفي الحرير لغير الأنثى انتهى، ويصح الطواف فيما لا يحل لمحرم لبسه كالمخيط، ويفتي إذا فعل ذلك عمدا. طيب قال مرعي، الشيخ مرعي في غايته: ويتجه احتمال عدم صحة الطواف في المغصوب وفي الحرير لغير الأنثى، يعني لو طاف وقد لبس ثوبا محرما، طاف وقد لبس ثوبا محرما. المذهب أن طوافه صحيح، لو طاف وقد لبس ثوبا محرما طوافه صحيح، ولو صلى في ثوب محرم لم تصح صلاته. شو انظر، فرقوا بين مسألتين، ولهذا في شروط الصلاة أو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح. وأما في الطواف قال لو طاف وقد لبس ثوبا محرما، يعني مثلا الإحرام إحرامه غصبه أو سرقه أو كان من حرير، قالوا إن طوافه ليش يصح، لا سيما إذا كان مغصوبا أو ما أشبه ذلك. فلماذا فرقوا بين الصلاة والطواف؟ نعم، والصلاة هي مشقة، لا ليست المشقة. نعم، لا لا، ستر مستور. المهم طيب، الصلاة ستر بمحرم لا تصح، في الطواف ستر بمحرم يصح، يعني غصب ثوبا وصلى به، دكان اشترى ثوبا وصلى به لا تصح صلاته، اشترى حرام حنتوش وصلى به ما تصح صلاته، ما تصح، لا يصح طوافه. لا ممنع، ما يلزم الميقات حتى في الصلاة، تفرض أنه متصلى في الثوب المحرم لمدة شهر يلزم على المذهب الإعادة. لا، وجد ثوب، وجد عنده لا، عموما هو عنده حتى في الصلاة عنده ثوب، وفي الطواف عنده ثوب مباح، لكنه طاف بهذا، صلى بالثوب المحرم وطاف بالثوب المحرم. نعم، لا لا، ما ندخل بالمال، ومن قال حتى المذهب ما يصح حج من حج في ثوب في مال محرم لم يصح، ولكن حجة العير. يعني جعلها أقول امتحان إلى غد، إلى غد إن شاء الله، كل يبدي ويعيد. نعم، المسألة لو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح، ولو طاف، يعني من أمثلة، لو طاف لابس، لبس مخيطا، شوف نخص المسألة، لو لبس مخيطا يطاف بثوبه يصح أو لا؟ لماذا؟ هذه واضح الفرق فيها، لأن لبس المخيط حرام على الطائف فقط، ليس تحريم عاما. نعم، ويصح الطواف فيما لا يحل لمحرم لبسه كالمخيط، ويفتي إذا فعل ذلك عمدا، ويبطل الطواف إذا قطعه. والفرق بينه وبين الصلاة، وأنه محرم، قلنا لأن المخيط محرم على المحرم في في في يعني في, في ذلك الطواف، ليس تحريمه عاما، فتحريم المخيط خاص بالمحرم، وغير المحرم يباح له. ويبطل الطواف إذا قطعه بفص طويل عرفا، ولو سهوا أو لعذر أو أحدث في بعضه، فتشترط الموالاة فيه، وإن كان القطع يسيرا أو قيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر الأسود، ولو كان القطع من أثناء الشوط، ولو مس جدار البيت في موازاة الشاذروان وتدلى رأسه في هواء. يقول ويبطل الطواف إذا قطعه بفصل طويل، وهذا نأخذ من اشتراط الموالاة، فالموالاة بين أشواط الطواف أو بين أجزاء الطواف شرط لصحته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مواليا، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولأنه إذا لم يوالي بالطواف بمعنى فصل بين أجزائه فقد فرق بين أجزاء العبادة الواحدة، والتفريق بين أجزاء العبادة الواحدة يجعل بعضها لا ينبني على بعض، وحينئذ لا يصدق عليه أنه طاف سبعة أشواط. واضح؟ طيب، يستثنى من القطع، يستثنى من اشتراط الموالاة إذا كان القطع أو إذا فاتت الموالاة لعذر شرعي، إذا فاتت الموالاة لعذر شرعي. فمن العذر الشرعي لو أقيمت فريضة فصلى، ماذا عذر؟ من العذر الشرعي أيضا لو حصل له إعياء وتعب فتوقف قليلا لأجل أن يستريح وما أشبه ذلك. من العذر الشرعي أيضا الزحام الشديد، ربما يكون هناك زحام يجلس مدة طويلة ما يتحرك، هذا أيضا عذر شرعي. فمتى فاتت الموالاة لعذر شرعي فإن ذلك لا يضر. ولهذا المؤلف يقول أو وإن كان القطع يسيرا أو أقيمت مكتوبة، لكن إذا كان فاتت الموالاة لعذر شرعي وطال، بمعنى أنه مثلا في أثناء طوافه أحس بتعب ثم جلس مدة 3 ساعات 4 ساعات ثم أراد أن يبني، نقول هذا لا يمكن. أما لو كان انتظاره مثلا 1/4 ساعة 10 دقائق نصف ساعة فما أشبه مما يعني جرت به العادة فلا بأس. أما معطول الزمن مما يعد انفصالا عرفا فلا يجزئه. قال وإن كان القطع يسيرا أو أقيمت صلاة مكتوبة أيضا هذا عذر. فإذا أقيمت صلاة مكتوبة فإنه ماذا؟ لا تفوت الموالاة، أولا لوجوب حضور الصلاة، وثانيا أنه لا يمكنه الطواف أثناء الصلاة في وقتنا الحاضر ما يمكن. طيب، يقول أو حضرت جنازة يعني لو وهو يطوف حضرت جنازة فقطع طوافه في صلاة الجنازة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول حقيقة صلاة الجنازة بالنسبة للطائف إذا كان في المسجد أحد سنة، ليست واجبة، ولذلك لا ينبغي يعني خروج من الخلاف، لا ينبغي للطائف أن يقطع طوافه لصلاة الجنازة، اللهم إلا إذا كان بقاؤه لا يستفيد منه، إذا كان لا يستفيد من عدم دخوله شيئا فحينئذ يدخل في الصلاة. مثال ذلك إنسان يطوف مثل بعد صلاة الفريضة شرع في طوافه أو أكمل طوافه، وفي أثناء طوافه نودي لصلاة الجنازة، إن أمكنه أن يستمر في طوافه فليستمر، لكن لو قدر أن الصفوف تداخل بعضها مع بعض ولم يمكنه المسير حينئذ نقول كونك تصلي خير من أن تجلس هكذا، وذلك لأن صلاة الجنازة فيما إذا كان هناك جماعة في المسجد هي في حقه سنة. طيب، يقول صلى وبنى يعني يبني على طوافه، فمتى قطع الطواف لفريضة أو جنازة مثلا فإنه يبني على ما سبق فلا يلزمه أن يستأنف الطواف من جديد، ولكن يقول المؤلف ويكون البناء من الحجر الأسود، يعني أنه يبتدئ ذلك الشوط الذي قطعه لعذر من أوله فلا يعتد بما فعله قبل قطعه، يعتد بما فعله قبل قطعه. مثاله إنسان يطوف بالبيت فلما وصل إلى الركن اليماني مثلا حضرت وقيمة الفريضة فصلى الفرض، بعد الفريضة هل يستأنف الطواف من جديد؟ لا، يبني على ما مضى، يعني لو كان مثلا في الشوط الخامس يعتد، يعني طاف 5 أشواط يعتد بالأشواط 5، لكن هذا الشوط الذي هو فيه هل يتمه من موضعه الذي وقف عنده أو يلزمه أن يبتدئ من أوله؟ المذهب أنه يبتدئ من أوله، أنه إذا قطع الطواف لعذر شرعي فإنه إذا أراد الاستئناف يستأنفه من أوله، والصحيح أنه يبني على ما مضى حتى في أثناء الشوط، لأنه يقال إنما قبل قطعه وقع صحيحا وليس هناك ما يبطله. فكما أننا لم نبطل ما قبل هذا الشوط فلا نبطل أيضا هذا الشوط، كما أننا لا نبطل الأشواط التي فعلها قبل هذا الشوط الذي قطعه فلا نبطل أيضا ما كان قبل القطع من هذا الشوط بنفسه. وعلى هذا فإذا قطع الطواف لعذر شرعي فإنه يبني على طوافه من الموضع الذي وقف عنده. فمن المثال السابق لما وصل إلى الركن اليماني أقيمت الفريضة، إذا فرغ من الفريضة أتم من الركن إلى الحجر ويحصل تمام الشرط. ولو قلنا بالقول الأول لكان في الإلزام فيه مشقة، لا سيما في أيام المواسم والزحام. يعني لاحظ مثلا الإنسان يطوف في السطح، لما قرب من الحجر الأسود أقيمت الفريضة. بعد الطواف هذا الشوط الذي جلس ربع ساعة يمشي كله لاغ لا يعتد به، وليس هناك ما يبطله. يعني يقال الآن أنتم صححتم، يعني كان الآن في الشوط الخامس صححتم الأول والثاني والثالث والرابع، فما الذي جعل هذا الشوط ما قبل وقوفه يبطل ولا تبطل الأول الأربعة الأول؟ إما أن تبطل الجميع وإما أن تصححوا الجميع. ولو مس جدار البيت في موازاة الشاذروان وتدلى رأسه في هواء الشاذروان صح طوافه لأن معظمه خارج البيت. قال الزركشي ولو مس جدار البيت، يعني ويطوف يمس البيت، وتدلى رأسه في هواء الشاذروان يطوف جاهز صح، لأن معظمه خارج البيت، يعني يطوف مائل شوي. نعم، يعني يقول المعظمة لأن القدمان والجسم خارج البيت. نعم، وهذا مثل المعتكف. معتكف يعني لو أنه أخرج جزءا من بدنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج رأسه لعائشة ترجله، يعني استدل على هذه المسألة أن معظمه خارج البيت. دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتكفا وكان يخرج رأسه ترجله عائشة رضي الله عنها، وجسمه الباقي أو بقية جسمه أو معظمه في المسجد. نعم. قال الزركشي ومن تبعه فيستحب أن لا يفعل ذلك خروجا من خلاف الشافعي. لا نقول يستحب، بل فعله أصلا مكروه مثل هذا، لأنه في الواقع من إيش؟ من العبث. يعني كونه يطوف ويميل برأسه إلى جزء الشاذروان أو يتدلى بهواء الشاذروان، هذا نوع من العبث. قال في الإنصاف ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج البيت. واضح هذه، يعني هو يطوف يمس الجدار الكعبة بيساره بيده، لأن يعني اليد الآن جزء منها على الشاذروان، والشاذروان عنده منه من الكعبة. يقول فلا العبرة بأن معظم جسده خارج الكعبة. تقبل الحجر ولا كيف؟ لا ما يشرع. لا ما يشرع تقبيل الكعبة، لا يشرع. اللي يقبل الحجر فقط، اللي يقبل الحجر والركن اليماني يستلم. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من؟ على معاوية، كان يمس جميع أجزاء الكعبة فأنكر عليه فقال ليس شيئا من البيت مهجورا. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم سوى هذين الركنين. نعم. فأنت لا تبوس، قبل الحجر أو استلم أو الركن اليماني، البقية يعني كونك تتمسح ببقية الكعبة هذا خلاف السنة. نعم. لا واصل طوافك. لا واصل طوافك. نعم. ولو حتى علمت. لا. لا تجمل. يعني كانت في عبادة. اشتغل في عبادتك. اللهم إلا إذا كان انتظارك يعني لا يمكنك المضي في طوافك سبب الزحام، المطاف مغلق، حينئذ صلي، لكن لا تستفيد بهذا الانتظار شيئا. نعم. قاله في الرعاية الكبرى والزركشي وغيرهما، قلت ويحتمل عدم الصحة، انتهى. قال الإمام عز الدين عبد العزيز الكناني الشافعي في منسكه: ومن واجبات الطواف عند الشافعية أن يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشاذروان، فلو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، لأنه طاف وبعضه في الشاذروان وهو من البيت، وينبغي أن يحتمل. طيب، هذا يقول قال الإمام عز الدين عبد العزيز الكناني الشافعي في منسكه، هذا معروف، منسك سمى منسك بن جماعة، وقد طبع وعقق في 4 مجلدات، حققه الشيخ الدكتور صالح بن ناصر الخزيم رحمه الله، وهو رسالته الدكتوراه، حقق في رسالة الدكتوراه تحقيقا جيدا ماتعا من حيث الآثار ومن حيث النقول ومن حيث يعني خدمة الكتاب، وهو مطبوع الآن، الكتاب أقول مطبوع، وفيه أقوال للمذاهب وللعلماء، نقولات لا تكاد تجدها في غيره، لأنه على المذاهب الأربعة. فمثلا يأتي يقول وعند الحنفية كذا يشترط للطواف كذا، وعند الشافعي، كل مسألة يذكر فيها المذاهب ويستدرك ويرجح، ويعتبر ما أقول من الكتب التي يعتنى بها. نعم. فلو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، لأنه طاف وبعضه في الشاذروان وهو من البيت، وينبغي أن يحترز الشخص في استلامه الحجر الأسود والركن اليماني من ذلك، فإنه إذا مشى في حال استلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، فيجب أن يقر قدميه حال الاستلام والتقبيل إلى أن يفرغ من ذلك، ثم يعتدل قائما ثم يمشي، وإن مشى في حال الاستلام والتقبيل فليرجع إلى مكانه الأول قبلها، ثم يمشي ليكمل له الطواف خارج البيت. وينبغي أن يتنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يرجعون بلا حج عند الشافعية، انتهى. ولكن قلنا القول الراجح أنه إذا قطع الطواف لعذر شرعي فلا يلزمه أن يبدأ الشوط من أوله، بل يكمل الشوط من حين قطع، لأن ما قبل القطع وقع صحيحا وليس هناك ما يبطله. فإذا فرغ من السبع صلى ركعتين، والأفضل خلف المقام، وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز ولا شيء عليه، وهما نعم. يقول فإذا فرغ من السبع، ويجوز من السبع يعني هذا، صلى ركعتين والأفضل خلف المقام. فالسنة لمن طاف أن يصلي ركعتين خلف المقام، وهاتان الركعتان سنة عقب كل طواف، فكل طواف يشرع أن يصلي بعده ركعتين، سواء كان واجبا أم مسنونا، وسواء كان نسكا أم تطوعا غير نسك. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يتطوع بالطواف بالبيت، فإنه يشرع بعد فراغه من الطواف أن يصلي ركعتين. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله، وذكر البخاري معلقا، لكل أسبوع ركعتان، وفي بعض الروايات مضت السنة أن لكل أسبوع ركعتين. طيب، يقول الأفضل خلف المقام، يعني أفضل أن يصلي ركعتين خلف المقام، وكلما دنا من المقام فهو أفضل، لكن قوله خلف المقام هذا صادق فيما لو جعل المقام بينه وبين الكعبة ولو بعد. فلو مثلا صلى في صحن المسجد بعيدا أو في رواق المسجد وجعل المقام بينه وبين الكعبة، صدق عليه أنه صلى خلف المقام. قال وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز ولا شيء عليه، يعني سواء صلى هاتين الركعتين خلف المقام أم في مكان آخر في المسجد أم خارج المسجد. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف، فإذا فرغ من طواف صلى ركعة الطواف بذي طوى، وهذا قد استدل به من يرى أن ذوات الأسباب لا يجوز فعلها في أوقات النهي. قال وهما سنة مؤكدة، هذا من حيث الحكم، ركعة الطواف سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنها واجبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني التفصيل، أنهما واجبتان عقب الطواف الواجب، وسنتان عقب الطواف المسنون، فجعلوا حكمهما حكم الطواف، إن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف مسنونا فهما مسنونتان. والقول الثالث أنهما سنة، وهذا مذهب الجمهور أنهما سنة. وأما قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقول مصلى ليس المراد بمقام إبراهيم مقامه هذا، بل المراد جميع المقامات في الحج، جميع مقاماته في الحج. يقول وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء. قل ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، هذا مبني على أنه لا سترة بمكة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى في مكة في إلى غير جدار. قال وهذا يدل على إيش؟ أنه لا سترة بمكة، ولأن وضع السترة يشق في إشقاق على المصلي نفسه وعلى غيره، لأنه يحبس من أراد المرور. وكذلك أيضا قالوا إنه يجوز في مكة المرور بين يدي المصلي لأثر ابن عباس رضي الله عنه، لحديث ابن عباس السابق قال رأيت النبي صلى الله أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع، فقال مررت بين يدي الصف. وقال هذا دليل على جواز المرور إيش بين يدي المصلي في حرم مكة. ولكن الاستدلال بالحديث على عدم مشروعية السترة وعلى جواز المرور لا يصح. أولا أما الاستدلال على عدم مشروعية السترة، فلأن نفي الجدار لا ينفي وجود سترة أخرى، نفي الجدار يصلي لغير الجدار لا ينفي أن يكون قد وضع العنزة، ولهذا في الأبطح ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلزها ويصلي. وأما حديث ابن عباس أنه مر بين يدي الصف فلا حجة فيه على جواز المرور، لأن سترة المأموم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. والصواب أن مكة كغيرها من حيث السترة ومن حيث المرور، ولا دليل على استثناء ذلك. وأما أيضا استدلوا بفعل ابن الزبير أنه كان يطوف، فتمر المرأة بين يديه وهي تطوف، فأيضا يقال لا حجة فيه، لأن الطائف أحق بالمكان من إيش؟ من المصلي. يعني هذا الأثر أولا فيه الظهر ضعيف، ولكن لو قدر أنه صح، لو قدر أنه كان صحيحا، فيحمل على أن يعني على أن الناس يمرون بين يدي ابن الزبير، لأن الطائف بالبيت أحق بالمكان من إيش؟ من المصلي، لأن الطائف الطواف يتعين في هذا المكان، وأما الصلاة فيصلي في أي مكان. نعم. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، ويكفي عنهما مكتوبة وسنة راتبة، ويسن الإكثار من الطواف. ويكفي عنهما مكتوبة وسنة راتبة، أن المقصود أن يوقع صلاة عقب هذا الطواف، وهذا على القول بأنهما سنة. أما إذا قلنا بالوجوب فلا يجزئ. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، سيما للغريب لكونه في حقه أفضل من الصلاة. وهذا اختيار الإمام أحمد، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال الطواف للغريب أفضل من الصلاة. سئل رحمه الله أيما أفضل لمن قدم، للغريب الذي يقدم مكة، أيشتغل بالطواف أو يشتغل بالصلاة؟ قال يشتغل بالطواف. لماذا؟ لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، وأما الصلاة فهي تصح في أي مكان، فأيما من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الله أعلم. أنه سنة. نعم سنة مؤكدة. ترى ما بيجي لقي سنة خلاص ما يحتاج مؤكدة ولا مؤكدة. شو؟ يجزئ. نعم لكن الأفضل أن تكون في البيت، أن تكون في المسجد. ها؟ ولو كان خارج الحرم. لا بس إذا صار بيتك خارج الحرم فاتت الموالاة. إيه تفوت الموالاة لأن المقصود الركعة التابعة للطواف. عموما شوف الحديث، حديث قول النبي خذوا عني مناسككم ليس لا يدل على أن كل فعل فعله الأصل في وجوب، يعني العلماء لم يأخذوا بظاهر الحديث، وإلا لو قلنا خذوا عني مناسككم نقول كل فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه واجب، أصلنا واجب، لكن لم يقل أحد بهذا الحديث يعني بالأخذ به. الوجوب فيما يتعلق بالمناسك يستفاد من أمور أخرى، إما بأمر النبي عليه السلام عليه أو أن يرتب على تركه مثلا فدية أو ما أشبه ذلك. وإلا قلنا يعني أن النبي يعني في كثير من المواضع نقول واجبة تجب. نعم حضر خطبة الجمعة أثناء الطواف وهو يعني يطوف. هو عموما الطواف حال الخطبة، خطبة الجمعة، إن كان الطائف بالبيت ممن لا يتيسر له البقاء بعد الجمعة لأن كان مرتبطا مثلا برحلة أو ما أشبه ذلك فليطوف، وأما إذا كان باقيا في مكة فلا يطوف. نذكره إن شاء الله التفاصيل.